اهلا وسهلا فيكم بثالث حلقه من برنامج لو اندربك معك جورج كندلاف ومعاذ عبد اللطيف. مرحبا خي معاذ. اهلين خي جورج، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. يا مناح اليوم احنا لحالنا بالاستوديو، شايف؟ لانه هيك حاولنا نجيب ضيوف اليوم، واخر دقيقه هيك صار في شويه تغييرات، ظروف خاصه. طبعا احنا بنوجه لهم تحيه، ورح نعمل كتير. انا حسيت انه هاي اشاره ورمز انه اجي واحكي على كمان كم شغله اللي عم بعملها من ناحيه موسيقى. رح نركز على موضوع كتابة الغناني اليوم، كيف احنا نكتب غناني، وكيف الأغاني والموسيقى كمان حتى لو انها مش غناني بتعبر عنا عن احساسنا. وبدي ابلش بهيك احكي عن غنوية، قصة سبعة يعني ثمانية، هاي التأخيرات يعني. وكمان هيك يعني بالنسبة لسبعة يعني ثمانية هي غنوية لفرقة راحت علينا. فرقة راحت علينا، كان عندنا ضيف في راسنا الدافة ذيك الأسبوع، حكينا عن الفرقة. رح يكون عندنا عرض بثلاثين أربعة، مسجلين احنا على البوستر على الساعة 7، بس هو العرض طبعا عنا دائما بالمجتمع ببلش على الساعة 8، فعشان هيك الغنوية بتقول 7 يعني 8، 12 يعني تنتين، تنتين يعني 6، دقيقتين يعني ساعتين، 7 يعني 8، 12 يعني تنتين، تنتين يعني 6، دقيقتين يعني ساعتين، ساعة زمان يعني راح نهاردك تقعد وتستنى، لتعوف حالك بالدار وهالنهار ما تتهنى. هاي لما نقول ساعة زمان يعني بتعرف كيف، دائما بقول ساعة زمان بكون عندك، يعني بنقعد نستنى بالدار ساعة، وبتعرف انه بتمد الزمان كمان لا كم ساعة غيرها. بيجي بقول لك ان شاء الله، ان شاء الله. شو يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني استنى وشوف شو راح يصير، يمكن يرجع لنا ويمكن راح يطير. 7 يعني 8، نرجع للازمي. بعدين بقول تواني، شو يعني تواني؟ تواني بقول لك لما كون متأخر عليك بدو انه يحسسك انه قارب حواليك. تعرف نهاية بيكون مثلا بتحكي مع واحد بقول لك اه شو وينك يا زلمة، بتقول له فبقول لك يا تواني تواني بكون عندك، هاي معناها انه هو متأخر عليك وبدي يحسسك انه هو قريب، ولكن التواني تبعته بدك تقعد تستنى فيها كتير. هاليومين، هاليومين يعني انسى بسرعة سكير الخط، تقدر تعتبرها فنسة بدش بوضوح تنحط. بتعرف انه واحد بدش يعني عمليا ديف انسخ فنسة، فبقول لك هاليومين. بكرة الصبحيات، لما يقول لك الصبحيات، أنا بعرف عادة أنه الصبح ببلش من الساعة هيك 5:30 6، فاهم كيف، للساعة 11:30، بس بقول لك أمرق الصبحيات مثل ما قال لك أمرق علي الصبحيات، بس خد معك فستق عنده كتير انشغالات. 7 يعني 8. فخي معاذ هيك أنا حابب يعني اليوم أورجي المستمعين أنه كيف أنا مثلا بختار بجيب بأخذ موضوع اللي هو مضايقني بالمجتمع، اوكي، وباخذ بجيب عليه شيء بضحك، يعني موضوع بضحك. مش بس هاي المواضيع، رح يكون كمان عندنا اليوم كمان اشياء اللي هي مش بس بتضحك كمان، يعني ممكن يكون اشي اللي عن جد تقيل علي، وكيف الموسيقى ممكن تطلعني منه. وصل الفكره بالضبط، يعني هي عمليا علاج عن طريق الموسيقى كانه، بس الاشي بشخصي بيني وبين حالي انا، مش شرط اروح عند حدا يكون عندي علاج. فعمليا حتى ناخذ شوي صغير هاي الاغنيه، يعني عمليا لما كيف انا بختار الكلمات اللي بدي اكتبها. اول اشي انا بحط انه ساعة زمان، يعني بيكون في شيء حدا اليوم قايل لساعة زمان وعم بستنى فيه، وقاعد عم بستنى وزهقت يعني، وبدي اطلع الاشي يعني بطريقة انه بطريقة اللي هي لذيذة وحلوة لإلي يعني. فباجي بقول بكتب الكلمات هذول، ساعة زمان يعني راح النهار بدك تقعد وتستنى. بدي افكر بكتابة الجملة الثانية، شو كيف بدك افكر بالكافي، الكوافي يعني، باخد انا النهار، كلمة النهار بشوف شو بيجي ملائم عليها، الدار، مشوار، الى اخره، كل هاي الشغلات. وبتستنى، بتستنى تتهنى مثلا، تتسلى ممكن تكون، الى اخره، بصير افكر بالكوافي. وبعدين باخد الكلمات اللي هي ملائمة للكافي لإلها، اوكي، وبحطها بالجملة الثانية، بركب جملة عليها، بقول لتعوف حالك بالدار وهالنهار ما تتهنى. تطلع الكلمة بالآخر، ساعة زمان يعني راح النهار دك تقعد وتستنى لتعوف حالك بالدار وهالنهار ما تتهنى. طبعا هي جملة بتضحك، فعمليا احنا حولنا الاشي اللي احنا طفرانين منه الى اشي بضحك. بدعتي كمان مثال على الموضوع، لما نيجي مثلا ناخذ هيك فجأة بيجي عندك يوم كذبة اول نيسان، طب ما احنا نعرف معرفين منيح منيح انه كل العالم تكذب على بعض كل السنة، فاهم شو؟ فاهم بالضبط. فاحنا بنيجي بناخد اول كذبة اول نيسان، فانا شو عملت بكذبة اول نيسان لو انه وياي برضو يعني انه بتقعد تفكر كمان باشياء شخصية، يعني بشي محل كأنها انه انت حدا كذب عليك اشياء الثقيله وهيك، بس انه طبعا مش رح انت تذكرها بالضبط بشكل واضح بالغنوية، يعني بتاخد اشياء تاني ولكن بتعبر عن حالك فيها. فانا عملت غنوية اللي اسمها صراحة اول نيسان، صراحة يعني هذا اليوم بده يكون صريح، حتى نشوف شو الكلمات اللي بيطلعوا. بقول لك اجى اول نيسان انضغطت، شو اكذب كمان الكذبات خلصت، عشان يصير يوم غير عن باقي الايام قررت اكون صريح باول نيسان، فاهم كيف؟ فانه خلا انا اجى هذا اليوم انا قررت اكون صريح، بدي اغير لانه كل السنة عم بكذب، بدي اغير شو كذبت. اجيت عند صديقي وحكيت له انه بطئش ومش مستحمله، تقيل دمه وكرف ومش حلو، بقعد معه بس واجبه مش إله، صفن في الإنسان قال لي مالك يا حيوان غيرت رأيي وقلت له كذبة أول نيسان، فاهم كيف؟ يعني إنه جيت قلت له كنت صريح معاه وبتعرف صفن فيه بقول له شو مالك يا حيوان قلت له كذبة أول نيسان بالآخر. طبعا كمان الكلمات اللي بنختارها هي كلمات بحاول إنه أحط أشياء بتضحك أكتر، يعني مالك يا حيوان هي كلمة بتضحك يعني، فعشان هيك بحط الأشياء. أجيت عند مرتي وحكيت لها الحقيقة، تعرفت على واحدة جديدة صارت لإلي صديقة، بدي أتجوزها عليك يا رفيقة أحسن وأحلى منك على قليل بطيئها. ضحكت علي إيمان وقالت لي يا حيوان مش رح تمشي علي كذبة أول نيسان، فاهم كيف؟ إسا طبعا إحنا هنا يعني لما أنا أجي أحط هيك بيت كل القصد منه إنه نحكي عن قصة العلاقات الزوجية اللي فيها كتير عدم صراحة وكتير حتى مرات يعني بقدر أقول يعني موضوع الخيانة اللي هنا موضوع كتير تقيل يعني، فبنحاول نصغن الطريقة اللي هي نغشي وبتضحك. أنا عارف رحت عند ابن خالتي تحكي له الصراحة، خطيبتك قالت لي إنه بتحسش معك براحة، كل ليلة بتحكي معي وبتعمل لي مناحة بتقول لي بدي أنا بدال ابن النواحة، كشر فيي وصار طفران، قال لي اسمع يا حيوان روح اسلم حدا غيري بأول نيسان، فاهم كيف؟ يعني هاي الفكرة الأفكار برضا اللي بناخدها ونعمل عليها أغاني. هات نشوف كمان شو في أغاني هيك لذيذ نحكي عنها. حرية الستات، طبعا احنا بناخد الحرية تاعت النساء، طبعا كل النساء اللي بسمعوني كل اللي بسمعوني اللي مع حقوق المرأة ومع المساواة كالآخري بيجوا الصراحة يتفروا مني شوي. فأنا عملت مشروع يا جماعة اسمه المساواة ضد المرأة. شو يعني المساواة ضد المرأة؟ يعني عمليا في كتير اشياء بالمساواة يعني بين الرجل والمرأة هي بتضر المرأة، مثل ايش؟ مثلا بتكون قاعدة المطعم هي كمان لازم تدفع، فاهم شو؟ بدك تشتري بيت مثلا هي كمان لازم تاخذ مشكنتها، فاهم كيف؟ مشكنتها هي المصطلح يعني القرض المحلي يعني عشان تقدر تاخذ قرض للمنزل. وانا عارف العده هاي الشغلات وكيف كمان تاخذ الحريه. يعني كثير مرات انا بتطلع اوكي الحريه، انا كثير بدعم الحريه والمساواه والى اخره، ولكن كثير مرات مفهوم المصطلح غلط. فاجيت انا كتبت هاي الغنويه اللي بتقول يا مرة يا حلوة بتطالب بمساواة، شو مالك طنشتي لما الحساب أجا، على رأي الشاعر جورج قندلافت. كيف؟ وبالفعل بعدين حرية المرأة عنا هي التنورة الميني، أظافر ملونات وبالبحر بكيني، خمس طبقات مكياج وساعة أميني، حرية الستات مش بالمظهر بالذات، فاهم كيف؟ البيت الثاني، تعليم وتعلمتي وشهادة وأخدتي، صحت لك شغلة منيحة بالحكومة ورفضتي، لما جينا نخطب الماس طلبتي، ولما اخذت مشكنتها حالك هبل عملتي، فاهم علي اخي؟ ما اظن مش فاهم علي اخي يا سوا، تعرف تصير تطنش هيك، فاهم؟ مسحت البيت مسحه وجليت الجليات، غيرت للولد ونشرت الغسيلات، وانت من فيزتي بالبيج ناس المشتريات، الله يلعن ابو هيك مساوات، فاهم شو؟ فهي عمليا اللي بتحكي برضو على قصه المساواه ضد المراه، فاهم كيف؟ والاخري كتير شغلات عن النقوط، مثلا غنوية النقوط. ايه بتعرفوا كلكم الاغلب يعني بعرف شيعوا لاولادي عام ويجولوا، احنا عملناها شيعوا لهالشباب ينقيطولوا، شيعوا لهالشباب ينقيطولوا، يا هنا ويم الهنا يا هني، نقطنا الليلي كمان 500، نقطنا الليلي كمان 500، انا سيفي حالي في ما بعير، وحسابي صار 30,000 تحت الزيرو، حسابي صار 30,000 تحت الزيرو، عدي دولي مزين وشدوا عليها، تتيجي الحلوي وتركب عليها، فهيك شغلات من هالشكل. ولكن بنفس الوقت في كتير مشاعر اللي احنا بنحسها اللي بنقدرش نعبر عنها بالكلمات. وهذا الاشي اللي الموضوع الاعمق اللي احنا بنيجي عليه يعني. فبهاي الحالة اللي انا باجي بمسك العود فيها ببلش عن جد انه احس انه العود عم بيعبر لي عن كلمات اللي عم بيعبر لي عن مشاعر اللي مش عم بقدر احكيها بالكلمات. فاهم كيف؟ فعمليا نمسك العود شوي. وفي مرة هيك كنت بمشاعر كتير تقيلة يعني، وقعدت مع العود لأول مرة بحياتي هيك، وكنت حاسس هيك قلبي عم بدق بشكل كتير، عم بسمع صوته كتير قوي يعني. فبلشت أعمل العود دقات قلب، صرت احس عن جد هاي الموسيقى قاعده عن جد عم بتطلع في اشياء من جوا. اشياء مش قادر اعبر عنها بالحكي طبعا. مع دقات القلب هاي طلعت المقطوعة الأولى اللي أنا عملتها بحياتي اللي هي اسمها الفؤاد. الفؤاد أجت من محل كتير غامق كتير حزين، وهو عمليا أكتر حزن ممكن احنا نواجهه اللي هو لما تفقد إنسان. وطبعا احنا الفقدان موجود بحياتنا دايما، وكتير مرات يعني كل واحد فينا رح يعني بمرق بهذا الإشي يعني. ولما يمروا بهذا الاشي بتتغير حياته بشي محل، لانه هو حس بأعمق حزن ممكن انسان يحسه. فكنت انا اجي اتوجه للعود واعزف، كنت احس بمتعة لما اعزف على العود، لما انا اكون حاسس هيك، ولكن متعة اللي هي لونها اسود، فعشان هيك طلعت الاسطوانة اللي اسمها متعة سوداء. بالاول كنت بس اعبر حالي عن حالي من ناحية موسيقى مثل ما سمعنا بدقات القلب وهيك، وبعدين صرت اقدر يعني ان اقول انه في بدي احكي كلمات، بدي اقول كلمات يعني. وبالاول ما كنتش اقدر انا اكتب. ففي صديق اللي هو اسمه نبيل قسيس اللي كتب كلمات اللي حسيت انه عن جد بحكوا القصة تبعته، بحكوا الاشي اللي انا عم بقوله. ومسكت الكلمات هدول وجربت اعملهن لحن، وعملت لهن لحن اللي برضو بعبروا عن فقدان، فقدان حدا. هيك عملية طلع معي. اسمها مثل الحلم. الموسيقى اللي بالأول هاي اللي عم نسمعها هي بتتعبر عن حدا كأنه عم بحلم. بعدين في الحقيقة اللي هي اللي فيها نوع من غضب كأنه يعني. فدمجت الأشياء اللي بين الحلم وبين وبين الحقيقة. مثل الحلم العمر بيمرق ضيعنا بنص الدار، بالهينة وبالآخر يسرق الغالي حبيب القلب. مثل الحلم العمر بيمرق ضيعنا بنص الدار، بالهينة وبالآخر يسرق الغالي حبيب القلب. لو نقدر نختار كيف نعيش وكيف نموت، أو نعرف أسرار كيف للجنة بدنا نفوت. لو نقدر نختار كيف نعيش وكيف نموت، أو نعرف أسرار كيف للجنة بدنا نفوت. كان اخترنا نبقى صغار ما بدنا ذهب ويقود، لنكذب ولنحتر نلعب سوا بيت بيوت. يعني هون عمليا بتحكي كيف لما عن جد نفقد حدا بتبلش انت تفوت بالفلسفة تبعت الحياة، يعني انه لو نقدر نختار كيف نعيش وكيف نموت، نعرف اسرار كيف للجنة بدنا نفوت والى اخره. يعني شو كنت بتختار؟ تختار انك نبقى صغار يعني، ونضلنا خلص كأننا اطفال وخلص بدناش اشي تاني من الحياة يعني. لانه كتير مرات الحياة بتسرقنا مثل الحلم العمر بيمرق ضيعنا بنص الدرب، بيلهينا وبالآخر يسرق. شو بالهينا؟ فاهم كيف؟ يعني انه بالهينا بكل المشاغل تبعت الحياة، ومننسى انه مننسى الحقيقة تبعت الحياة، مننسى المحبة، مننسى التسامح، مننسى كل هاي الشغلات، ومنضلنا مركزين بالاشياء اللي هي امور المادية والى اخره. يعني كل هاي الاشياء اللي بتضلها لاهيتنا. وعمليا انا كل اللي بحاول افرجيه بهاي الحلقة انه كيف انا عم بلجأ قاعد للموسيقى، وعم بكتب قاعد كلمات، وبعمل زي لحن لإلهن، وكل هاد عشان نعبر عنه، يعني نعبر عن حالنا عن طريق الغناء. وهذا كمان اللي احنا بنعمله بجمعية المنارة كمان مع المجموعة اللي احنا فيها، وكمان هاد ايش اللي بدنا نحكي عنه اليوم، كيف احنا بنعمل. رح يكون عنا عرض تجريبي يوم السبت القريب، مجموعة المنارات الظلام احنا قسمناها برضو. يعني انا عم بشوف اسا انا عم بحكي عم بشوف انه عندي متعة سوداء، منارات الظلام، دائما في عندي الظلام، دائما في اسود، والاخر هي التناقض بين الكلمات منارات الظلام متعة سوداء، لانه هاي الجهات كلها موجودة بحياتنا، موجودة عنا، واحنا بنضلنا ننسى انها موجوده عندنا الجهتين، او تعال نقول مش واعيين دائما لها. دائما احنا من مين لجهه واحده، يعني يا انا مبسوط يا انا متضايق. واحنا كمان انا بفكر انه الصحه اكثر انه كل الوقت نضلنا واعيين انه الاشيين التنين موجودات، ونكون مبسوطين، ما نتجاهلش انه في جهه سودة بحياتنا، انه نكون زلانين وبرضه ما نتجاهلش انه في فرح بحياتنا. كل الوقت هن موجودين مع بعض. مثلا كان في أغنية جديدة من مجموعة مرات الظلام اللي هي أغنية الكومودينا اللي طلعت بمحادثة مع المجموعة إنه عمليا كتير مرات احنا بنشوف أصحاب الإعاقات اللي بيقدروش يعبروا عن حالهم بيقدروش يطلعوا من الدار وإحنا بدنا إياهم يجوا لعنا كمان يعني بدنا أكتر ناس اللي عندهم إعاقات بالبيت إنه يجوا لعنا يشوفوا كيف احنا كمان عم نستعمل هاي الطريقة لنكتب غناني ونعمل ألحان عشان تعبر عن حالنا وتكون معنا وتدعمنا وبالآخر كمان ناخدها على المسرح. فكتبنا الأغنية اللي هي كومودينا اللي احنا عمليا صاحب الإعاقة بصير بحس حاله انه زي كأنه اشي من أثاث البيت يعني انه كأنه طاولة كأنه كرسي او كأنه كومودينا هي كانت الجملة اجت. فعملنا هاي الأغنية كومودينا بالبيت حطينا كومودينا كومودينا كومودينا احنا بالبيت مثل شي كومودينا حطينا عالحيط ومركينا بزحوها ليغيروها الديكور برجعوها ليخبوا تحتها الصرصور كومودينا بالبيت حطينا كومودينا كومودينا كومودينا أخذنا كومودينا عمشوار هالفوتي غليات الأسعار بيطلع لنا الفوتي ببلاش عشان حملين كومودينا كومودينا كومودينا كومودينا بالبيت حطينا كومودينا كومودينا كومودينا كل شهر بجرورها في معاش بيوخدوا أبوها الحساس إذا شي مرة احتاجت إنعاش ومنقولها ما معناش كومودينا كومودينا كومودينا بالبيت حطينا كومودينا كومودينا كومودينا احنا بالبيت مثل شي كومودينا حطينا عالحيط ومراكينا بزحوها ليغيروها الديكور بيرجعوها ليخبوها الصرصور أخذنا كومودينا مشوار عالفوتي غليات الأسعار بيطلع لنا نفوت ببلاش عشان حاملين كومودينا كل شهر بجرها في ماش ياخدوا أبوها ابن إذا شي مرة احتاجت إنعاش بنبكي وبنقولها ما معناش يا كومودينا كومودينا راحت تقابل كومودينا طبعا هاي غنوية تقيلة طبعا مش هوين الغنوية هاي يعني بنسمعها مرات كتير بنفوت احنا بتفكير يعني شو احنا عن جد زي كومودينا حسير حالنا هيك هل احنا منقلل من قيمتنا هل احنا شو ايش عم نساوي احنا عادين بهاي الاغنية ولكن هاي الاغنية بتعبر عن كتير واقع موجود بالمجتمع تبعنا واللي هي عن جد بتعطي قرصة لصاحب الإعاقة عشان يصحى حاله وكمان للي حواليه عشان يصحى حالهن يعني لانه كمان احنا كل واحد فينا ممكن يكون زي كومودينا يعني انه ممكن احنا نكبر بالعمر وممكن احنا نكون شي مرة على كرسي عجلات ومرات كتير بسأل حالي انا مثلا لما اطلع حوالي وين انا ساكن وين انا بشتغل طب اذا انا على كرسي عجلات شي مرة كنت يعني صح احنا بنقول سمح الله بس الاشي وارد يعني هل انا رح اقدر اصل لهذا المحل هل يعني لما انا اكون على كرسي عجلات وكون ساكن بالبيت اللي انا فيه هل رح اقدر انزل لتحت هل رح اقدر اطلع لفوق وعمليا هاي الأسئلة كلياتها بتخليني أبلش أفكر بالبيت تبعي كيف أحضره أول إشي لإلي بالمستقبل، وتاني إشي للناس اللي قاعدين على كراسي إنه تقدر تيجي لعندي، تكون عندي إمكانية تكون لعندي، تصف السيارة تحت البيت، تقدر تنزل منها بطريقة مريحة وتقدر توصل لعندي على الدار. هذا إشي كتير كتير مهم اللي إحنا مش عم نتطلع عليه، اللي بخلي صاحب العاقة يضل بالدار، وإحنا لا بندعي كل حدا عنده عاقة أنه يكون معنا كمان، حتى مش شرط يكون بالناحية الفعلية بس يكون معنا أنه يكتب كمان فنون. إذا هو كتب لحاله غنوية وعنطها لحدة تاني يعملها لحن ونشرها، هو عم بدعمنا كتير، بدعمنا بالجهة تبعته لآخره. وزي ما شفنا احنا في انواع اغاني مختلفه، في الاغاني اللي هي بتضحك، الاغاني الحزينه اللي كلياتها بالاخر عم بتعبر عن مشاعرنا يعني. وانا ماسك عود، وفي طبعا الات تانية اللي كتير من المرات ممكن تساعدنا ان نعبر عن مشاعرنا. بتامل انه برنامج اليوم اللي انا كنت لحالي فيه قدرت هيك اوصل كمان رساله، كمان طريقه، كمان وسيله، كمان مفتاح انه نقدر نلون طريقنا بالموسيقى وبالكلمات. وإن شاء الله منشوف كل الشهر الجاي مع ضيف تاني ويكون كمان حلقة ممتعة. شكرا كتير معاذ خيا، شكرا كتير على الوقت حبيبي. الله يسعدك، تسلم تسلم، يعطيك العافية. بتحب تقول إشي للمستمعين؟ بحب أشكرك أنا، هذا اللي بدي أقوله يعني، إنه عن جد إنك أنت إنسان مبدع يعني. أكيد أكيد طبعا حبيب الله يسعدك. كمل آسف. وكانت حلقة حلوة يعني، رغم أنك كنت لحالك بس كانت حلقة يعني معبرة ووصل من وراها فكرة. بتأمل الحلقة الجاي يكون كمان إحنا في تقدم أكثر، تقدم مستمر إن شاء الله. حبيبي شكرا كتير معاذ، وعن جد يسلموا ويعطيك العافية، وللقاء بالحلقة الجاي. جمعية المنارة، راديو المنارة، بنشوفكم اللقاء.